تخلعش هذا لسي الحفز زي هذا ما فيش مخلوق بيتقها لو تخدم بس تقيقها بوف قلبنا ننشلها ورجعنا تاني نغنلها واستر رب وقدلها دلنا عن ايدا حليقة اسمنا صباحنا زي المربى والنعمة واليوم زي الفل احنا اللي ما بنسلي خب عالساحة يا دايما Yeah. مهرجان شريف الشتل في الدنيا هيولع ويهيك.